وعندما نسأله عندك يا عبد الله ما هو الأولى للشخص في صلاته، أن يقرأ سورة كاملة أو يقرأ جزءا من سورة طويلة؟ وإيش الدليل على أنه يقرأ سورة كاملة وهو الأولى؟ ما هو الدليل؟ عند أبيك حديث أبي قتادة وسورتين حين سمعتمه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. نعم أحسنت، لأن فيه ربطا للكلام بعضه ببعض، فهذا هو الأولى أن يقرأ السورة كاملة وإن كانت من قصار السور، أولى من أن يقرأ جزءا من سورة ولا يكملها، للعلة التي ذكرها النووي رحمه الله، لأن المستحب للقارئ أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط ويقف عند انتهائه. تقدم كلام ابن القيم رحمه الله أن من هديه عليه الصلاة والسلام قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، هذه السورة الكاملة وربما قرأها في الركعتين كما فعل في الأعراف وكما فعل في الواقعة أيضا. فإنه قرأها في الركعتين في الفجر، وأيضا من هديه قال ربما قرأ أول السورة فيقتصر على أول السورة في صلاته، وأما قراءته أواخر السور وأوساطها فماذا قال عنه؟ لم يحفظ عنه. أحسنت، قال فلم يحفظ عنه، أي قراءة السورة من أواخرها يقرأ من أواخر السورة أو من أواسط السورة، هذا لم يحفظ عنه. فعلى أي شيء يحمل هذا أنه لم يحفظ عنه؟ نعم، لم يحفظ عنه في الفريضة، أما في النافلة فقد حفظ عنه. أحسنت، فإنه قرأ في الفجر كما تعلمون آية من سورة البقرة، وهكذا أيضا من آل عمران. وهي من أثناء السورة، قولوا آمنا بالله، وهكذا أيضا الآية التي من آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا، وربما قرأ مكانها فلما أحس عيسى منهم الكفر، وهذه كما تعلمون ليست من أول السورة. فعلى هذا يجوز أن يقرأ الشخص، ولكن الغالب أنه يقرأ سورة كاملة أو ينصف السورة في الركعتين أو يقرأ من أول السورة، هذا هديه عليه الصلاة والسلام. أما هديه في الفرائض يقرأ من أثناء السورة أو من آخر السورة فهذا لا يحفظ عنه، وإنما حفظ في نافلة الفجر، فإنه قرأ من البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وهكذا قرأ في الركعة الثانية من آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وربما أبدلها بقول فلما أحس عيسى منهم الكفر، وهذا في نافلة. والقاعدة عندهم ما هي؟ أن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة إلا بتخصيص. أحسنت، إلا بتخصيص يدل على ذلك. ويؤيد هذا العموم، نعم، قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فلا بأس أن يقرأ من أثناء السورة ومن آخر السورة في الفريضة، أما في النافلة فقد ثبت. طيب، قوله أيضا وسورتين المشروع مسألة، نواصل أيضا مسائل الحديث أبي قتادة، بقي أيضا ما يتعلق به يذكر، وبعدها ننتقل إلى حديث أبي سعيد. مسألة المشروع له في السورتين، المشروع له في السورتين اللذين يقرأهما بعد الفاتحة أن يرتب بينهما، أن يرتب بينهما كما وردت في المصحف، كما وردت في المصحف، فيقرأ في الركعة الأولى سورة متقدمة في المصحف على السورة التي يقرأها في الركعة الثانية، على السورة التي يقرأها في الركعة الثانية، يعني يقرأ السورة على ترتيب المصحف، فيقدم الإخلاص مثلا على الفلق، ويقدم الفلق على الناس، وهكذا يقدم البقرة على آل عمران، وآل عمران على النساء، وهكذا، فيقرأ السورتين مرتبة على ترتيب المصحف، ولا يقدم المتأخرة على المتقدمة، فيبدأ بها في الركعة الأولى. هذا خلاف الأصل، وأما من حيث الجواز سيأتي. كما وردت في المصحف فيقرأ في الركعة الأولى سورة متقدمة في المصحف على السورة التي يقرأها في الركعة الثانية، هذا هو المستحب جريا على ترتيب المصحف الذي جرى عليه الخلفاء الراشدون. والمشهور عند الحنابلة كراهة عكس ذلك، وهكذا يظن عند الشافعي أن عكس ذلك يكره، أنك تقدم المتأخر على المتقدم في الركعة الأولى، هذا المشهور عند الحنابلة أنه يكره عند الحنابلة، أما عند أحمد، وعند أحمد أنه لا كراهة في ذلك، وهذا هو الأظهر، وعند أحمد أنه لا كراهة في ذلك، وهذا هو الأظهر، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في قيام الليل بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا خلاف الترتيب في المصحف. قرأ في قيام الليل بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب بين السور، فدل على جوازه، فدل على جوازه. وثبت في البخاري معلقا أن عمر قرأ في الصبح في الركعة الأولى بالكهف، قرأ في الصبح في الركعة الأولى بالكهف، وفي الركعة الثانية بسورة يوسف أو يونس، الشك من الراوي، شك هكذا في الرواية، في الركعة الثانية بسورة يوسف أو يونس، والسورتان كلتاهما مقدمة على سورة الكهف، والسورتان كلتاهما مقدمة على سورة الكهف، سواء كان يونس أو يوسف، لا زال الدليل واضح، يعني دل على المقصود، والسورتان كلتاهما مقدمة على سورة الكهف، فالأظهر جواز ذلك، لكن المستحب الترتيب، فالأظهر جواز ذلك لكن المستحب الترتيب على ما في المصحف. وقد يقال بالكراهة، وقد يقال بكراهة المداومة على ذلك، وقد يقال بكراهة المداومة على ذلك، أي أنه لا يرتب، يقدم ويؤخر، فإن استمر على هذا فهذا يكره له، وإن لم يستمر فهو جائز، جائز أن يقدم ويؤخر أحيانا، فإن رسول الله قد قدم وأخر، وعمر كذلك أيضا قدم وأخر، فبدأ بالكهف ثم قرأ بيوسف، ويوسف مقدم على الكهف وفي بعض وفي على الشك، ثم بدأ بيونس في الثانية، أو قرأ بيونس في الثانية، ويونس أيضا مقدم على الكهف، فإن فعل ذلك أحيانا لا كراها، جائز من غير كراها، وإن داوم على ذلك يكره، إن داوم على ذلك يكره. وقد يقال بكراهة المداوم على ذلك، فإن في المداومة على ذلك مخالفة صريحة ظاهرة للترتيب، مخالفة صريحة ظاهرة للترتيب، فعلى هذا الأولى أنه يرتب، وإن قدم أحيانا ما فيه مانع، فقد قدم رسول الله في الليل في صلاة الليل، وهكذا عمر قدم أيضا في صلاة الصبح. مسألة، هل حكم الترتيب بين الآيات مسألة، ما حكم الترتيب بين الآيات؟ هكذا، ما حكم الترتيب بين الآيات؟ وذلك بأن يقرأ في الركعة الأولى بآيات من آخر السورة، أو في الثانية بآيات من أول من أوسطها أو أولها، يعمد إلى البقرة مثلا فيقرأ من آخر البقرة في أول ركعة، في أول ركعة يقرأ من آخر البقرة، ثم يرجع يقرأ من وسط البقرة أو من أول البقرة، فما حكم هذا؟ هل يجوز أو لا يجوز أو يكره له هذا الفعل؟ واضح الصورة إن شاء الله. ترتيب بين الآيات، ما حكم الترتيب بين الآيات في الصلاة؟ يقرأ من آخر البقرة في أول ركعة، ثم يرجع في الركعة الثانية يبدأ من الأول أو من وسط البقرة، يبدأ من وسط البقرة، فهل هذا يشرع أو لا يشرع؟ ما حكم الترتيب بين الآيات؟ وذلك بأن يقرأ في الركعة الأولى بآيات من آخر السورة، وفي الثانية بآيات من أوسطها أو أولها. جمهور العلماء على أن ذلك مكروه، وكراهيته أشد عندهم، وكراهيته أشد من كراهية الأول الذي تقدم معكم، ترتيب بين السور كراهية عندهم أشد من كراهية الأول. وكراهيته أشد من كراهية الأول، لأن ترتيب الآيات وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنص، وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنص. وأما السور فالمشهور عند الجمهور أنه بالاجتهاد، ترتيب السور في المصحف باجتهاد الصحابة، هم الذين رتبوا جعلوا هذه الأول وهذه الثانية، هذا فيه خلاف، والصحيح أنه اجتهادي. وبعض السور ربما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام ترتيبها، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ترتيبها، لكن كثير من السور اجتهادي رتبها الصحابة. أما الآيات فهو بالنص، هذا الترتيب الذي في آيات البقرة والذي في آيات الناس وما بينهما، هذا كله ترتيب نصي لا ترتيب اجتهادي. وأما ترتيب السور في المصحف ففي خلاف، الجمهور يرون أنه اجتهادي، أي أنه فعل باجتهاد الصحابة، هم الذين رتبوا السور هذا الترتيب، لأن ترتيب الآيات وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنص. وأما السور فالمشهور عند الجمهور أنه بالاجتهاد، أي اجتهاد الصحابة. ثم إنهم مظنة تغيير المعنى، أي تقديم آية على آية، مظنة تغيير المعنى. ثم إنه مظنة تغيير المعنى، فكان ذلك مكروها. هاتان علتان للكراهة. العلة الأولى أن ترتيب الآيات نصي، وأنت بتقديم بعض الآيات على بعض خالف النص الذي جاء، تقرأ مثلا آيات من آخر البقرة في الركعة الأولى، ثم تقرأ آيات من وسط البقرة في الركعة الثانية، فقال الجمهور هذا يكره أشد من كراهة المسألة الأولى التي قدمت معنا. ليش يكره أشد من كراهة الأولى؟ لأن ترتيب الآية نصي، بخلاف المسألة الأولى فيه ترتيب إيش سوره اجتهادي. وأيضا زد على هذا هو أقوى من الأول، أنه مظنة تغيير المعنى، أنك تقدم آيات على آيات، آيات على آيات، أحيانا يكون بين الآيات في الترتيب إيش معنى مقصود، وأنت بالتقديم يحصل خلل في هذا المعنى، خلل. وأحيانا آيات، أحيانا قصص ينتقل من قصة إلى قصة أخرى في السورة الواحدة، ينتقل من قصة يذكر قصة موسى ثم ينتقل مثلا يذكر قصة نوح، ما في يعني قصة من حيث الارتباط المعني القوي بينها، حيث أنه يحصل إخلال في المعنى، قصة منفصلة عن القصة الأولى. ثم إنه مظن تغيير المعنى فكان ذلك مكروها، وذهب أحمد إلى جواز ذلك، وهذا القول لا بأس به، لكن بحيث تثبت من عدم تغيير المعاني، أي عند هذه الحيثية، إذا تثبت من عدم تغيير المعاني، هذا الذي سيقرأه منفصل عما تقدم من حيث المعنى، بحيث تثبت من عدم تغيير المعاني وحيث لم يعتد ذلك. أما إذا جعله ديدنا له يقرأ يقدم الآيات ثم يأتي بالمتقدم يجعلها بالركعة الثانية متأخرة، هذا ما يصلح منه. وحيث لم يعتد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وأيضا الآية فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فهذا يؤيد ما ذهب إليه أحمد أن ذلك جائز، لكن لابد من مراعاة الربط في المعنى. أما تقدم وتأخر وتخل بالمعاني هذا ما يصلح، ولا تجعل ذلك عادة لك، لا تجعل ذلك عادة لك. وحيث لم يعتد بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا ما تيسر سواء قدم أو أخر فلا حرج، وهذا ما تيسر سواء قدم أو أخر فلا حرج. وأما تنكيس الكلمات في الآيات مسألة، أما تنكيس الكلمات في الآيات فهو محرم إجماعا ومبطل للصلاة، أما تنكيس الكلمات في الآيات فهو محرم إجماعا ومبطل للصلاة. يقرأ الحمد يقول لله الحمد، الرحمن الرحيم يقول الرحيم الرحمن، يقدم في الكلمات كلمات الآيات، هذا حرام ومبطل للصلاة ومخرج لهذا عن كونه قرآنا، هذا الفعل يخرج الكلام عن كونه قرآنا، فهذا حرام. تقديم الآيات أو الكلمات من الآيات، يقدم الكلمات في الآيات، يقدم لله على الحمد، الرحيم على الرحمن، كلمات الآيات يقدم بعضها على بعض، هذا محرم وعبث، يخشى عليه الذي يفعل هذا يخشى عليه من الكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا تحريف للقرآن وإخراج القرآن عن الهيئة التي أنزل عليها عما تكلم به ربنا سبحانه وتعالى، فهذا بالإجماع محرم ومبطل للصلاة. فإذا التنكيس عندنا على ثلاثة أنواع وله ثلاث صور. التنكيس الأول وهو أن ينكس بين السور، يقرأ السورة المتأخرة على السورة المتقدمة في المصحف، هذا جائز، هذا جائز ولا كراهة إن شاء الله فيه، ومنهم من يكره هذا التنكيس الثاني تنكيس في الآيات، فإن تثبت من عدم تغيير المعنى يقرأ من آخر البقرة ثم يقرأ من أوسطها، فإن تثبت من عدم تغيير المعنى يرجى أنه لا بأس بذلك، ففي الأولى يقرأ من آخرها وفي الثانية يقرأ من إيش من وسطها، فيرجى أنه لا بأس، الأولى أن لا يفعل، فجمهور أهل العلم على الكراهة. والتنكيس الثالث وهو محرم تنكيس في الآيات في كلمات الآيات فيقدم بعض الكلمات على بعض في الآية الواحدة، هذا محرم وهو مبطل ليش للصلاة، فإذا فعل ذلك فهو محرم وصلاته باطلة. هذا زيادة على قوله يقرأ سورتين بعد الفاتحة، فإن المشروع له والأولى له والمستحب أنه يقرأ على ترتيب المصحف بالنسبة للسورتين، هذا هو المشهور عند أهل العلم. والحنابلة يرون أنه إذا في المشهور عنهم إذا عكس ذلك فهذا يكره له، والذي يظهر أنه لا يكره، أن ذلك جائز من غير كراهة إذا قدم سورة على سورة، فلا يكره إذا عكسه فقدم المتأخر على المتقدم، لأن رسول الله قد قدم إيش؟ قدم النساء على آل عمران، وعمر قدم الكهف على يوسف أو على إيش؟ أو على يونس في صلاة الصبح، وما أنكروا عليه رضي الله تعالى عنه. المسألة الثانية وهي أشد في الكراهة من الأولى على القول بالكراهة في الأولى، ولا صحيح أنه لا كراهة، وهو أنه إيش لا يرتب بين الآيات، فيقرأ في الركعة الأولى بآيات متأخرة ثم في الثانية بآيات متوسطة من السورة أو متقدمة منها، فجمهور أهل العلم على الكراهة، وهذا هو الأولى أن الشخص لا يفعل هذا الشيء، فإن فعله مع تثبته من عدم تغيير المعنى ولم يجعل ذلك ديدنا له وعادة له فيرجى أنه لا بأس، أجازه أحمد رحمه الله. وأما أنه يقرأ من السورة فينكس بين كلماتها في آياتها فهذا إيش؟ هذا محرم، صلاته ما حكمها؟ باطلة، صلاته باطلة. إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.